اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. قال الشارح: لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة. واحتج له الرافعي بقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة. طبعا السنة في كلام الصحابي تعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده شيء تنصرف إلى سنة يعني تنصرف يعني يقصد يقصد به يراد به. وفي إسناده شيء واضح، شيء واضح يعني ضعف، ضعف واضح. نعم، روى البيهقي، الإمام البيهقي روى في السنن الكبرى، وهذا إسناده صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، هذا الأول مرفوع، الأول في حكم المرفوع، هو الحديث مع ابن عباس: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة فريضة واحدة، هذا في حكم المرفوع ولكنه ضعيف. الثاني: روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يعني وإن لم ينتقد الوضوء، يبقى هو مطالب بأن يتيمم لكل صلاة، لكن هذا موقوف بإسناد صحيح. قال: وأحسن ما يحتج به، هكذا يقول الشيخ كأنه يقول هذه الأدلة، عندنا دليل من السنة ضعيف، عندنا دليل من الموقوف قول الصحابي عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد أنه ليس بحجة. لكن خالفه ابن خزيمة. معك؟ لا، ليس معك. بعد هذا بإسناد صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح، لكن خالفه ابن خزيمة. ابن خزيمة هذا في الهامش تحت؟ لا لا، في كتاب شرح بعد الحديث، بعد تخريج الحديث. نعم، ولكن خالفه ابن خزيمة. ماذا قال ابن خزيمة؟ وأحسن ما يحتج به، ليس عندي هذه الزيادة. نعم، لكن خالفه ابن خزيمة، يعني لم يقل بإسناد بهذا الإسناد الصحيح، يعني لم يقل بصحة الإسناد. قال: وأحسن ما يحتج به، يعني أقوى ما يحتج به بهذه المسألة، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية الوضوء سورة المائدة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الآية علقت الوضوء والتيمم على إقامة، على الإقامة، على أنه يقيم، يقوم إلى الصلاة. أي يريد الصلاة؟ قال: إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام. يبقى أنت مطالب بنص الآية أنك إذا أردت أن تصلي فعليك أن تتوضأ حتى ولو كنت متوضئا. قال: أوجب الوضوء والتيمم لكل صلاة، لكل صلاة فريضة، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام، في أول الإسلام، ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله خصص الآية، خصص عموم الآية، فإنه صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، وهذا في السنة، سنن الترمذي وابن ماجه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم خص عموم الآية المذكور فيها الوضوء والتيمم، خصص هذا بأنه صلى بوضوء واحد 5 صلوات، يبقى إذن خرج الوضوء من الآية. بقي التيمم، فبقي التيمم بمقتضى الآية. يبقى هذا مقتضى الآية، ما يفهم من الآية اقتضاء، اقتضاء يعني يفهم منها بدلالة الاقتضاء. ولا يمكن أن يقاس التيمم على الوضوء لقائل أن يقول إذا كان هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء فليكن فعله صلى الله عليه وسلم أيضا يقاس عليه في التيمم، خلاص نقيس عليه يبقى التيمم مثل الوضوء. قال لا، هذا القياس غير صحيح، لأن التيمم طهارة ضرورة، هذه الضابط الذي ذكرناه في أول الباب، طهارة ضرورة لا يرفع الحدث. لماذا لا يرفع الحدث؟ لما مر، نعم لما مر في من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت لأصحابك وأنت جنب، تذكر هذا الحديث لما صلى عمر بن العاص بأصحابه في ليلة باردة وخاف على نفسه الهلاك، قال صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب. فإذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أن التيمم قد رفع الجناب، اعتبر أن الجناب بقي. يبقى هذه كلها أدلة المذهب في كون التيمم لا ينبغي أن يصلى به إلا فريضة واحد. وذهب المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وكان له مكانة كبيرة في المذهب، له كتب كثيرة في المذهب، من أشهرها المبسوط والمختصر، مختصر المزني والمنثور، وكان من أهل السنة والجماعة، له كتاب السنة. وذهب المزني إلى أنه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل، وهو بناء منه على أصله. يبقى إذن المزني خالف المذهب، فقال أن التيمم يمكن أن يصلى به أكثر من فريضة، يمكن أن يصلى به أكثر من فريضة. بناه على ماذا؟ وهو أن التيمم يرفع الحدث. قال أن التيمم يرفع الحدث مثل الوضوء تماما. قال الشيخ الشارح وهو مردود بما مر بالأدلة التي مرت، يعني قال هذا الكلام رد عليه بما مر من الأدلة التي سبق بيانها. لكن الذي قاله المزني يعني بعض أهل العلم رجحه من حيث الدليل لحديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب أو الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا هذا الحديث قد أثبت فيه أن الوضوء مثل أن التيمم مثل الوضوء سواء بسواء، وهو مردود بما مر، ويقول هكذا الشارع. فعلى الصحيح لا يجمع بين فريضتين، ومعنى فريضة سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين أو مختلفتين كصلاة وطواف. يبقى عندي فريضة، ما معنى الفريضة؟ الفريضة ليست صلاة، الفريضة الاستقرار غير المتعدي سبب في وقوع صلاة. السببية حكم شرع، السببية حكم شرع يرجع فيه الشارع، الشارع هو الذي قال صلاة المتعدي سبب في وقوع الصلاة، صلاة الاستقرار المتعدي يعني استدلال على أصله، على أصله، على دليله، نعم الذي لا أصله القاعدة، القاعدة التي اعتمد عليه، هنا الأصل معنى القاعدة التي اعتمد، القاعدة المضطردة التي اعتمد عليها. أكمل؟ فيقول لا يصلى أو لا يجمع، فعلى الصحيح أي المذهب المعتمد في عند الشافعية لا يجمع بين فريضتين. الفريضة هنا بمعنى ما يجب له الوضوء، ما يجب له الوضوء أشياء منها الصلاة، منها الطواف، منها مس المصحف وحمله، لا يجمع بين فريضتين، سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين، إذن لا يجمع بين الظهر والعصر مثلا بتيمم واحد، يصلي الظهر بتيمم ويتيمم بعد دخول وقت العصر، أو مختلفتين فريضتان مختلفتان كصلاة وطواف، عنده طواف فرض وليس نافلة، وعنده صلاة فريضة صلاة العصر وسيبدأ طواف الإفاضة مثلا أو طواف العمرة، فهذا الطواف فرض لا يجمع بينهما بتيمم واحد. وسواء كانت مقضيتين، الفريضتان مقضيتين قضاء ليست أداء يعني بعد الوقت، أو حاضرة ومقضية، كل هذا يقول لك لا يجمع بين فريضتين مطلقا. ممكن تكون الصلاة مقضية وصلاة فائتة أو صلاة حاضرة، هو نام فاته صلاة الظهر استيقظ بعد العصر، حينما سيصلي الظهر سيصليها قضاء ولا أداء؟ قضاء، نقول له تيمم لصلاة الظهر ثم تيمم لصلاة العصر، يتيمم مرتين. وسواء كانت مكتوبة ومنذورة، المكتوبة فريضة خمس صلوات في اليوم والليلة، ومنذورة هي التي افترضها العبد على نفسه جعلها فريضة، هي نافلة لكنه جعلها فريضة، كما نذر أن يصلي ركعتين، فنقول له تصلي ركعتين بتيمم ثم تصلي الظهر بتيمم آخر، أو منذورتين. وفي وجه، وهي في المذهب لكن هذا ليس المعتمد، يجمع بين منذورة ومقضية، إذا كان عنده صلاة منذورة وصلاة مقضية يجمع بينهما. كيف؟ قال أنا عندي نويت أو نذرت أن أصلي ركعتين وعندي صلاة الظهر فاتت، فهل أتيمم للمنذورة وأتيمم أيضا للظهر؟ قالوا لا، يكفيك تيمم واحد. هذا الوجه، وجه ليس هو المعتمد في المذهب. وفي آخر، أي في وجه آخر، بين منذورتين، يعني يجمع بين منذورتين، عنده نذر أن يصلي ركعتين كما نذر أن يطوف بالبيت الحرام، فخلاص عنده فريضتين، هذا نذر وهذا نذر، فهل له أن يتيمم تيمم واحد ويطوف ثم يصلي ركعتين، ولا يتيمم تيممين؟ في وجه أنه يجوز أن يفعل المنذورتين بتيمم واحد. وفي وجه شاذ، لاحظ أنه لما قال لك وفي وجه، أي له شيء حظ من النظر، حظ من الدليل، هنا يقول وجه شاذ يعني ضعيف، شاذ يعني ضعيف، والشاذ كما هو في الحديث هو في الفقهاء، عند الفقهاء ما قال به أحد العلماء مخالفا به من هو أوثق منه، من هو أعلى منه رتبة في الفقه، أو ما قاله بلا دليل يعتبر، يسمى شاذ أيضا. وفي وجه شاذ يجوز في فوائت في فوائت، فوائت يعني عليه صلوات فاتت منه، فوائت خلاص، يجوز أن يصلي عدة صلوات فاتت منه أن يصليها بتيمم واحد، وفائتة ومؤداة، مؤداة التي تصلى في الوقت، فائتة أي التي فات وقتها، يجوز أن يجمع بينهما بتيمم واحد. كل هذا وجه شاذ ليس صحيح. قال والصبي كالبالغ على المذهب، هذه قاعدة مهمة جدا في العبادات، فقهاء الشافعية يعتبرون الصبي كالبالغ في العبادات كلها، فكل شرط توجه للبالغ يتوجه للصبي، وكل أمر يؤمر به البالغ يؤمر به الصبي. فالبالغ نقول له لا تصلي فريضتين بتيمم واحد، وكذا الصبي نقول له لا تصلي فريضتين بتيمم واحد، وهو غير بالغ، وهو في هذه الحالة ليس ممن يطالب بهذا الأمر على سبيل الوجوب، صح؟ الصلاة ليست واجبة عليه وغير مكلف أصلا، لكننا نقول له لا تفعل صلاتين فريضتين بتيمم واحد، مثل البالغ. هذه قاعدة مهمة جدا. المذهب يعتبر الصبي مثل البالغ في العبادات، فكل ما يطالب به البالغ طلب به الصبي. إذا كان البالغ يطالب بالطهارة من أجل الصلاة فالصبي يطالب بالطهارة من أجل الصلاة. ولذلك تذكرون لما قلنا في الماء المستعم، الماء المستعمل، ما حكم الماء المستعمل في فرض العبادة؟ الذي استعمل في فرض العبادة، ما معنى فرض العبادة؟ ما لابد منه، دخل فيه فعل الصبي، أو دخل فيه فعل الصبي. فلو أن صبيا توضأ بالماء، توضأ بالماء وجمعنا هذا الماء، هل يمكننا أن أتوضأ بهذا الماء؟ لا. لماذا؟ لأن الصبي كالبالغ، الصبي كالإيه؟ كالبالغ. قال والصبي كالبالغ على المذهب، هذا المذهب. لماذا؟ لأن ما يؤديه حكمه حكم الفرض، حكم الفرض. ما معنى الفرض؟ ما لابد منه. ألا ترى، يقول لك، يدلل لك أنه، أي الصبي، الضمير يعود إلى الصبي، ينوي بصلاته المفروضة. الصبي ينوي بصلاته، إذا كان يصلي الظهر يقول لك ماذا أنوي؟ تقول له انوي النافلة. الآن صبي دخل معنا في المسجد وأراد أن يصلي العصر، فيقول لك يا شيخ ماذا أنوي؟ ماذا أنوي في الصلاة؟ تقول له إني نافلة الظهر، ولا نافلة العصر، ولا تقول له إنه فريضة العصر؟ تقول له فريضة. طب هي فريضة في حقه؟ لا، هو حكم البالغ، ينوي ما ينويه البالغ. واضح؟ قال وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها. هذه مسألة دقيقة لا يتفطن إليه كثير من الناس حتى طلبة العلم. الآن وأنت تجلس لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة فيها فريضتان. الفريضة الأولى سماع الخطبة، هذه فريضة. ولذلك الذي ينتظر الصلاة حتى ينتظر صلاة الجمعة، ينتظر الإمام حتى ينتهي من الخطبة ثم يأتي يصلي، نقول له أنت آثم. لماذا يأثم؟ لأنه ترك فرضا، فرض عليك أن تذهب لسماع الجمعة. يبقى الخطبة فريضة، وأنا أجلس أو كنت إماما أخطب في الناس ولا يوجد ماء، إنما تيممنا لعدم وجود الماء حسا، فماذا علي؟ علي أن أتيمم للخطبة. بعدما أنهي الخطبة ماذا أفعل؟ هل يمكنني أن أصلي؟ لا، لابد أن أعيد التيمم، لأنه لا يجمع في تيمم واحد بين فريضتين. وهذه مسألة مهمة جدا. يبقى من كان متيمما وكان إماما أو مأموما في صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يتيمم للخطبة ثم يتيمم لماذا؟ للصلاة. الخطبة ليس في حق خاطب، صح؟ في حق الإمام اللي يخطب في المنبر. نعم. ليس في حق هو أو في مستمعين أيضا. مستمعين أيضا يأثر حق المستمعين أيضا. وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها. نعم، صلاة الجنازة لها حكم النافلة على الراجح كما تقدم معنا. على الراجح من طرق، يقول لك على الراجح أي المعتمد في المذهب، من طرق في حكاية المذهب عدة طرق جاءت بأن المعتمد هو أن صلاة الجنازة وهي تندرج تحت قاعدة مذهب الشافعية، يعتبرون أن فرض الكفاية مثل النافلة، مثل الإيه؟ النافلة. فإذا هل يجمع في التيمم بين صلاة الجنازة وصلاة الظهر؟ نعم، يجمع بتيمم واحد. تقول لي صلاة الجنازة فرض يا شيخ وربما تتعين، نقول لها لكن الفقهاء يقولون أن فرض الكفاية مثل النافلة في الحكم. قال فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين صلاة الجنازة. يقول فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز، صلوات سيصلي عدة صلوات جنائز، يجوز ولا ما يجوز بتيمم واحد؟ قال وبين صلاة جنازة ومكتوبة وبين جنائز ومكتوبة. لاحظ، يبقى عنده عدة جنازات، صلى جنازة ثم صلى جنازة ثم صلى بتيمم واحد، يصح ولا ما يصح؟ صلى فريضة الظهر ثم صلى الجنازة بتيمم واحد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. صلى عدة جنازات وفريضة الظهر، يصح ولا ما يصح؟ يصح. كل هذه الصور تصح. وبين جنائز ومكتوبة، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وفروض الكفاية ملحقة بالنوافل. ملحقة بماذا؟ بالنوم. ثم بدأ يبين لك في بماذا هي ملحقة، في ماذا ملحقة بالنوم. قال في الترك، في جواز الترك وعدم الانحصار بخلاف فرض العين. يقول لك أقام الشافعية، فقهاء الشافعية أقاموا فرض الكفاية مثل مثل النافلة لأنهما متشابهان في ماذا؟ في أن فرض الكفاية يجوز أن تتركه إذا قام به البعض، سقط الاسم على الآخر فيجوز أن لا أفعله. واحد. اثنين، أنه غير منحصر، عدم الانحصار. ما معنى الانحصار؟ اللزوم. هو لا ينحصر، لا ينحصر في الفرض العين، ينحصر في كل فرض، كل فرض مخاطب بعينه، مخاطب بشخصه بهذه الفريضة. فرض الكفاية لا، لا يخاطب كل شخص بعينه، وإنما يخاطب عموم الأمة. خلاص. ولذلك قالوا فرض الكفاية مثل مثل النافلة بخلاف فروض العين. فرض العين، فرض العين لا يختلف لأنه يلزمك عينا. قال ويجوز أن يصلي بتيمم. يبدأ يشرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الجزء الآخر. هو قال الشيخ ذكر مسألتين، قال ويتيمم لكل فريضة، هذه مسألة شرحها. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضعيفة، هذا المذهب. وبدأ يشرح الجزء الثاني وهو أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. كلمة ما شاء محدودة ولا غير محدودة؟ غير محدودة أرحمك الله. تصلي بها ما تشاء، 20، 100 صلاة، 1000 صلاة صلى، لأن النوافل في حكم صلاة واحدة. هذا هو المذهب، النوافل كلها كأنها صلاة واحدة ليست متعددة، لأنك لم تغير النية فيها. خلاص. ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها 100 ركعة وبالعكس؟ بخلاف الفريضة. رجل تحرم، ما معنى تحرم؟ يعني دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا هو يسمى تحرم. تحرم يعني ماذا؟ يعني قال الله أكبر، تكبيرة الإحرام. ولماذا سمي تكبيرة الإحرام؟ يحرم ما كان حلال قبل الصلاة. قبل الصلاة مثل ماذا؟ مثل كلام، مثل أكل. صح؟ حرمت عليك هذا. هو كبر ناويا أن يصلي ركعة واحدة، يجوز ولا ما يجوز؟ نفل مطلق. يجوز أن يصلي ركعة ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز عند المذهب، يجوز. ليست أقل النوافل ركعتين، في بعض المذاهب يقول أقل النوافل ركعتين، لا، عند المذهب يجوز ولو نوى ركعة، نفل مطلق يجوز. يجوز. هو نوى ركعة، في أثناء الركعة قال كيف نصلي ركعة؟ الله الكريم، لا بد أن أزيد، سأجعل هذه الركعة 10 ركعات. يجوز ولا ما يجوز؟ غير النية الآن، هو غير النية من ركعة إلى 10 ركعات. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن في الفريضة يجوز؟ هل يجوز في الفريضة أن يقول نوى أن يصلي الظهر، الله أكبر، الظهر كم ركعة؟ قال الله كريم يا شيخ، يصلي 4. لا، يصلي 8. يجوز؟ النافلة واسع، فركعة مثل 1000 ركعة. خلاص؟ النافلة إذا نوى من الإسنان إلى 10 قبل أن يسلم، لا يسلم، يصلي 10 صلاة. نعم، يصلي 10. وهب أنه نوى، هذه مسألة جميلة جدا، هب أنه نوى أن يصلي 10 ركعات، هو كان يصلي ركعتين قبل أن يسلم، نوى 10، ثم بدا له أن يجعلها 5، عمال يغير في النية، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. النوافل مرنة، باب النافلة واسع، فيجوز قبل أن يقضي الصلاة أن يغير في عدد ركعاته، لكن لا يغير في نظمها. صح؟ لا يغير في نظم الصلاة، بمعنى أنه يقول أنا الآن أصلي النافلة، أجعل السجود قبل الركوع، ينفع؟ أو أجعل الركوع ركوعين حتى أعظم الله، ينفع؟ أو أجعل السجود 3، نقول لا، لا تغير النظم، لكن لك أن تزيد في الركعات كما شئت أو تقلل منها كما شئت. فلو أن إنسانا في رمضان مثلا دخل الصلاة نوى ب3 ركعات الوتر، قال أجعلها 3، الله أكبر، نوى 3 ركعات، ثم بدا له قال كيف 3 ركعات الآن، أنا الوقت الفجر بقي له 5 دقائق، أجعلها 1 ركعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نافلة واسعة. قال لأن النوافل في حكم صلاة واحدة، ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها 100 ركعة وبالعكس زاد أو نقص؟ ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة، والتكليف بالمشقة لا يجوز، رفع الله تعالى الحرج، فربما أدى إلى تركها. إذا احنا قلنا إذا تصلي النافلة كل نافلة كل نافلة كل نافلة خلاص لن أصلي النوافل، خلاص تركها النافلة. والشرع خفف فيها بقاعدة الشرع، الشرع خفف في النافلة ما لم يخفف في الفريضة، فجوزها قاعدا مع القدرة. بدأ يذكر لك صور من التخفيف، بعض صور التخفيف في النافلة، يجوز أن تصلي النافلة قاعدا ولا يجب عليك أن تكون قائما، خلاص، فيجوز قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة. ما معنى الراحلة؟ التي تركب، قائما واقف في صلاة الفريضة، القيام ركن، القيام عند القدرة ركن في الصلاة، لا يجوز أن تصلي قاعدا وأنت قادر أن تقوم، لكن في النافلة يجوز، أنا قادر أن أقوم شيء لكن سأصلي هاتين الركعتين وأنا جالس، يجوز ولا ما يجوز؟ وعلى النصف من صلاة القائم تأخذ نصف الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تصلي على الراحلة وأنت في الطريق، الآن أنا في طريقي سواء كنت في سفر أو في غير سفر، طالما أني متجه إلى القبلة يجوز أن أصلي وأنا على الراحلة وأنا في السيارة. الله أكبر، لا يوجد مشكلة في النافلة طالما أنك متجه إلى القبلة. أما إذا كنت في سفر، إذا كنت في سفر لا يشترط القبلة، لا يشترط القبلة، خلاص في السفر لا يشترط القبلة، يشترط القبلة عند التحرم فقط عند بداية الصلاة، أما بعد ذلك أينما تتجه بك الصلاة السيارة صلي وأنت في النافلة، لكن ليست فريضة. يبقى أنا وأنا كنت مسافر مثلا في الطائرة، أين القبلة؟ أسأل الآن أريد أن أصلي نافلة لا أصلي فريضة. قال لي القبلة هكذا، فأنا أبدأ التحرم هكذا، الله أكبر، ثم أجلس على الكرسي أو أنا منجلس على الكرسي، بدأت الطائرة تتحرك، بدل ما تتحرك هنا بدأت تتحرك هكذا، خلاص ما عندي مشكلة تتحرك، أنا انحرفت عن القبلة، انحرف كما شئت، أكمل صلاتك ركوعا وسجودا. نعم، قلنا الفاعل يأخذ نفسه الأجر القائم، نعم، لكن إذا كان لا يقدر على القيام أجر كامل، أجر كامل، نعم، للضرورة. قال فجوزها قاعدا، جوزها، من الذي جوزها؟ الشرع، الشرع، الشرع هو الذي جوزها ليس نحن. وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها، خلاص هذه كلها حكم. لماذا؟ لماذا تساهل في هذه النافلة؟ حتى يأتي الناس بها كثير، والله أعلم. ولو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه، الآن جنب عليه جنابة أو المحدث حدث أصغر وعنده ماء قليل لا يكفي لكمال الطهارة إنما أو كمال الوضوء، هل يجب عليه أن يستعمله ولا يتركه ويتيمم؟ قال فقهاء الشافعية القاعدة عندنا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، قاعدة المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. والقاعدة الأخرى أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ما معنى هذا؟ أنا الآن عندي كوب من الماء، كوب فائض، لا أريد للشرب ولا أريد أن يشرب حيوان ولا أريد أن زائد عندي حاجة، وليس عندي ماء، بحثت عن الماء لم أجد، فهل الكوب هذا أستعمله في الوضوء ولا أتركه وأتيمم؟ قال استعمله، لأن الميسور وهو ما تيسر لك فعله، ما سهل عليك فعله لا يسقط بما صعب عليك فعله، الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور يعني الصعب، في مشقة يوجد عندي مشقة، خلاص هذه المشقة مرفوعة، مشقة تجلب التيسير، والذي تيسر لك افعله لا تتركه لأنك مكلف، أنت مكلف بالوضوء، فإذا أمكنك أن تستعمل هذا الكوب من الماء استعمله، ثم انتقل بعد ذلك إلى التيمم. إلا ماء لا يكفيه واجب عليه استعماله على الصحيح في المذهب، ويجب التيمم للباقي. طبعا هذا ليس متفق عليه بين المذاهب، بعض المذاهب يرى أنه يترك هذا ويتيمم، لكن هذا ليس المعتمد. الميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعسور، ليس المعتمد وليس الراجح. الميسور ميسور لا يسقط بالمعسور. هذا نفس قاعدة المشقة التجريب لا، أنا قدمت لك هذه المشقة لأن هذه تابعة لها. لاحظ ارتباط الميسور لا يسقط بالمعسور، قلنا أن المشقة تجلب التيسير، فكلما كان هناك الأمر شاقا على المكلف أسقطه الشارع المشقة التي لا تكمل. طيب هل كل المشق حينما يسقط عنه يسقط عليه ما سهل عليه إدراكه؟ لا، قال لك إذا سهل عليك شيء افعله. مثل ماذا؟ مثل من يريد أن يصلي، رجل قال له الطبيب أنت لا تستطيع أن تقوم، صلي وأنت جالس. قال له لا تقوم، لكن قال له الركوع يا دكتور، قال لا مانع اركع. السجود يا دكتور، قال لا مانع اسجد. يبقى حينما أنا أصلي بهذه الحالة ماذا أفعل؟ لا أقوم، أقعد. لكن أركع، أركع. الميسور لا يسقط بالمعسور. أسجد، أسجد سجود كامل على الأرض، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا منعت من القيام لعلة مشقة لا أمنع من الركوع ولا أمنع من السجود، صح ولا لا؟ بعض الناس حينما أقول له تجد يصلي على كرسي، لماذا تصلي على كرسي يا شيخ؟ قال أنا مريض. لماذا أنت مريض؟ قال الدكتور قال لا تقوم، لا تقف، خلاص ماشي. لكن قال لك لا تركع؟ قال لا، الركوع ما في مشكلة. قال لك لا تسجد؟ قال لا، ما عندي مشكلة. إذا أنت لماذا تصلي على الكرسي؟ لا بد عند الركوع تقف تركع، لأن الركوع بهذه الهيئة ركن، ركن عند الخضرة، صح ولا لا؟ ركن. وهكذا الميسور لا يسقط، وهي قاعدة كبيرة. قال وجب عليه استعماله على الصحيح، ويجب التيمم، ويجب التيمم للباقي. خلاص. ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب استعماله على المذهب استلماء. وكذا لو كان عليه نجاسات، عنده نجاسات كثيرة في بدنه، نجاسة على يده ونجاسة على رجله ونجاسة على رأسه ونجاسة على نجاسات، فوجد من الماء ما يغسل بعضها، بعض هذه النجاسات دون كلها، وجب غسله على المذهب. كل هذا يندرج تحت قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. واضحة؟ واضح، واضح جدا في المذهب. فلو كان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما ولا أحدها، ووجد ماء يكفي أحدهما. جميل، ووجد ماء يكفي أحدهما، عندي ماء جيد، ماء أفضل، ماء أو ماء، ماء أحسن، ماء ماء. هذا تصريح أفضل. ووجد ماء يكفي أحدهما، يبقى إذن أحد الطهارتين، من عند الطهارة نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث، صح؟ رفع الحدث وإزالة النجس. فأنا عندي الماء لا يكفي للوضوء والغسل وغسل النجاسة معا، فماذا أفعل؟ قال وجب عليك غسل النجاسة دون استعمال ما في الوضوء. لماذا؟ قال لأن النجاسة لا يكون بدل عن الماء في إزالته، صح؟ النجاسة عند الشافعية، قاعدة الشافعية أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، خلاص؟ فإذا لا يمكن أن آتي بالتراب وأزيل النجاسة بالتراب، لا، لا تزول النجاسة إلا بالماء. غسل النجاسة ثم تيمم، يبقى غسل بهذا الماء النجاسة ثم ينتقل إلى التيمم بالنسبة لرفع الإيه؟ لرفع الحدث. قال لأن النجاسة لا بدل لها. ما معنى لا بدل لها؟ يعني لا يمكنه أن يزيلها إلا بالماء، هذا معنى كلمة لا بدل لها. ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ منه، فلما بعد عنه تيمم وصلى جاز. ما معنى جاز المسافر؟ جاز المسافر. يعني المسافر الآن حين نتحرك كان معه مال خلاص، ثم تحرك به، تحرك بهذا المال، جاز به، مشى به، وبعدين نسي هذا المال في مكان هو لا يعرفه ولم يجده، هو مسافر بحث عن الماء، لم يجد، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم لفقد الماء. قال هكذا بماء في الوقت فلم يتوضأ منه، فلما بعد عنه الماء تيمم وصلى جازا ولا إعادة عليه. على المثل بإذن هو فعل المأمور، فعل المأمور به. بعد سنة ولو لم يجد ماء ولا ترابا هذا المسافر بعد صلى عندك فاسد يا شيخ صلى فاسد فاسد لا ما عين جازة عندك وصلى جاز بعد صلى عندك فاسد لا فاصلة؟ نعم يصح الفاصلة هذه جائزة صحيح؟ لا ليست موجودة بس وجودها جائز، ما في مشكلة، علامة الترقيم جيدة، ما فيها شيء في علامات الترقيم لا يفصل بين الشرط والمشروط إلا إذا طالت الجملة، فهو يقول هنا فلو، هذا شرط، لو الشرطين حدث كذا وكذا، إذا كانت الجملة طويلة نأتي بفصلة قبل أن نأتي بالشرط حتى ننبه أن هنا جاء الشرط، هو يقول هكذا. يبقى إذا جاز المسافر بماء، كان معه ماء ومشى به ثم نسيه في الوقت، ثم بحث عن الماء لم يجد، يتيمم ويصلي، هل عليه إعادة لأنه كان معه ماء؟ لا ليس عليه إعادة. ولو لم يجد المسافر، ولو لم يجد أي المسافر ماء ولا ترابا، فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد، وصلاته توصف بالصحة. هذه تسمى مسألة فاقد الطهورين. فاقد عند الشافعية الطهورين الذي يرفع الحدث حتى يرفع، إما وضوء وإما تيمم، هذا الحدث الأصغر، والحدث الأكبر إما غسل وإما الحدث الأكبر، الحدث الأكبر إما غسل وإما حيو النفاس و... لا أنا أقول يرفع، يرفع الحدث الأكبر تيمم. يبقى إذا الحدث الأصغر يرفع بالوضوء أو تيمم، والحدث الأكبر يرفع بالغسل أو ممتاز. هل هناك شيء آخر؟ قال الشافعية لا، ما عندنا شيء آخر. هل أن شخصا لا يجد ماء ولا يجد ترابا، ماذا تسميه؟ قالوا نسميه فاقد الطهورين، الطهورين اللي هما الماء والتراب. كيف يفعل؟ يصلي ولا يترك الصلاة؟ يصلي. كيف سيصلي؟ قالوا يصلي على حاله، لا يفعل شيء، يصلي هكذا بدون وضوء بدون تيمم لأنه لا يجد، وعليه الإعادة لأنه عذر نادر، والنادر لا حكم له. قالوا عليه الإعادة أنه يعيد هذه الصلاة، ولا حرم في مذهب الشافعية أنه في الأعذار النادرة يقول له عليه الإعادة. مثل ماذا؟ مثل التيمم في الحضر. قال لك إذا تيمم بالحضر عليه يعيد، صح؟ لأنه نادر والغالب في وجود الماء. فالصحيح أنه يصلي بحرمة الوقت. ما معنى حرمة الوقت؟ قيمته و يحرم أن يمر الوقت على المسلم ولا يصلي ولا يؤدي فيه الصلاة، يحرم، حرام أن الوقت هكذا يمر وهو لا يصلي، ويعيد وصلاته توصف بالصحة. هل هذه الصلاة صحيحة؟ نعم، نقول هذه الصلاة صحيحة. فإذا قدر على الماء أعاد، وإن قدر على التراب فهل يعيد؟ نذر. ما معنى نذر؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال إن قدر عليه في موضع يسقط به القضاء أعاد. ما هو الموضع الذي يسقط فيه القضاء غالبا؟ يسقط فيه القضاء، يعني لا يطالب بالقضاء. السفر. أحسنت، السفر، السفر. إذا كان في سفر في الغالب لا يوجد في ماء، يبقى هذا لا يعيد، أعاد، يسقط فيه القضاء، به القضاء، أعاد، إذ لا فائدة في صلاة. عندكم هكذا؟ منقدر أعاد وإلا فلا يعيد. القدر عليه في موضع يسقط به القضاء ولا لا يسقط به القضاء؟ يسقط به القضاء، أعاد وإلا فلا يعيد، إذ لا فائدة في صلاة بالتيمم تعاد. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ اللفظ، لأن اللفظ هذا فيه الظاهر أن النسخة هذه فيها إشكال، يعني هذا العبارة التي أمامنا فيها خطأ. لماذا؟ تعال أحكي لك القصة. القصة تقول أنه لا يجد الماء ولا التراب، فإذا وجد التراب نظر فيه تفصيل، إن كان في موضع يسقط فيه القضاء، يسقط فيه القضاء، ما معنى يسقط فيه القضاء؟ ما معنى يسقط فيه القضاء؟ الموضع، ما هذا الموضع الذي يسقط فيه؟ يسقط فيه القضاء، يعني لا يعيد هذه الصلاة إن صلاها بالتيمم. في المسافر، مسافر، فإذا كان في سفر وإذا تيمم في السفر أصلا لا يعيد تلك الصلاة، نقول له الآن أعد الصلاة. أعاد، أعاد ماذا؟ أعاد الصلاة التي صلاها بغير وضوء ولا تيمم، صح؟ طب إن كان في موضع لا يسقط به القضاء، ما معنى لا يسقط به القضاء؟ في الحاضر، أي أنه إذا صلى سنطالبه أن يعيد تلك الصلاة، يصلي؟ لا فائدة من الصلاة حينئذ، لأنه إذا صلى سنطالبه بعد ذلك أن يصلي. هذا أيضا يدخل في عدم مرور الوقت بدون صلاة. نعم، حرمة الوقت طبعا، لكن الآن هو سيستثني ذلك. قال الآن إذا كنت في الحضر ووجدت الماء، قدرت عليه في الوقت، وجدت الماء وهذا العذر يغلب فيه وجود الماء، حينئذ لا تقضي هذه الصلاة. لماذا لا أقضيها شيخ؟ أنا صليت الصلاة بغير وضوء ولا تيمم. قال لا تقضيها، لأنك إذا قضيتها لا تجزئ عنك، ستطالب بعد ذلك بالقضاء، صح؟ فإذا لا تقضيها. فهمتم هذا؟ وكيف نتصور لا يجب ماء ولا تراب؟ متصور عندكم أن الصحراء نزلت مطر، يعني الثلج في الأماكن التي فيها ثلوج كبيرة. نعم، في في في في روسيا أماكن يوجد فيها ثلوج كثيرة جدا، لا يوجد تراب في الشوارع، ثلوج على مسافات بعيدة شاسعة، فقط الطهوري. لكن هذا الثلج يمكن أن يذاب ويتوضأ منه، يمكن هذا، وأحيانا مسجون، مسجون أن إنسان سجن في مكان ليس فيه تراب، لكن أرض، أرض لكن ليس فيها تراب، هكذا يعني خلاص يتيمم على الأرض، يتيمم على الأرض. هذا قلنا سيأخذ ببعض المذاهب الأخرى حينئذ، مذهب المالكية أو مذهب من قال أنه يتيمم على أصول الأرض، لكن في المذهب يقول إذا لم يجد ماء ولا ترابا لا يتيمم على هذه الأجزاء، لا تزيد، هو فاقد الطهور، فاقد الطهور، خلاص هكذا. الآن يقول إذ لا فائدة في صلاة بالتيمم تعاد، بل في كلام بعضهم ما يقتضي عدم الجواز. يبقى إذن في كلام بعض الفقهاء في المذهب أنه يحرم عليه عدم الجواز، لا يجوز له أن يقضي، لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز. إذا كان في الحضر، قلنا إذا أنت تصلي الآن وستعيد تلك الصلاة، يقول له لا يجوز لك أن تصلي في الحضر. قال ثم فاقد الماء والتراب إذا صلى، فهل يقرأ الفاتحة إذا كان جنوبا؟ تصور هذه المسألة؟ فاقد الطهورية يقرأ الفاتحة؟ طب لماذا الفاتحة؟ قرآن. لا لا، لماذا الفاتحة أنتم خصصتم؟ لأن الفاتحة الروك، روك لابد منه بخلاف باقي القرآن. حرم ليس لأنه روك، لأنه قرآن. نعم، الآن عند تعارض، قل عند تعارض أمرين، أنها روك وأنها قرآن، وهو جنوب، حرام عليه أن يقرأ القرآن وهو لم يرفع حدثه، لم يرفع حدثه لأنه فقد الطهورية. مقتضى كلام الرافعي، المقتضى هو المفهوم، المقتضى يعني المفهوم مقتضى كلام الرافع مقتضى كلام الرافعي في باب التيمم أنه لا يقرأها ويأتي بالذكر. ما هو الذكر؟ أي ذكر بنفس عدد الحركات. بنفس العدد بنفس العدد عدد آيات القرآن الكريم وعدد حروفه. وقال العلماء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يكررها بمقدار الفاتحة. وقال نفس الفاتحة بنية الدعاء. لا ما يجوز. وقال هنا لا يقرأ, هذا كلام الرافع لا يقرأ الفاتحة. يبقى حينئذ سينتقل في الصلاة من قراءة الفاتحة لأنها ركن إلى الذكر. جاز له يصلي بالصلاة يعني ضرورة ما ذلك يخص. صح, وهذا الذي سيأتي معنا, سيأتي قول آخر وجه آخر. جاز له أن يصلي أصلا للضرورة, فلماذا لا نجز له قراءة القرآن؟ وتبعه النووي. لكن صحح النووي في باب الغسل أنه يجب عليه أن يقرأها لهذا المعنى الذي قاله إمام. نعم أنت جوزت له أن يصلي للضرورة, فلماذا لا تجوز له أن يقرأ الفاتحة؟ لماذا؟ ما المانع؟ لا مانع. قال ولو تيمم عن جنابة ثم أحدث حرم عليه ما يحرم على المحدث ولا تحرم عليه القراءة ولا اللبس في المسجد. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة مركبة من شقين. الشق الأول أنه كان جنب أصابته جنابة, فلما أصابته الجنابة ولا يجد ماء وجب عليه أن يتيمم. صح, تيمم وصلى. طيب الآن أنا تيممت خلاص وصليت, هل يجوز لي أن أفعل كل شيء بهذا التيمم؟ نعم يجوز لي أن أفعل كل شيء بهذا التيمم إلا أن أجمع بين فريضتين, فلا أجمع بين فريضتين بتيمم كما تقدم معنا. الآن هو جرب لم يجد ماء فتيمم ثم أحدث حدثا أصغر خرج منه ريح, فما الذي يحرم عليه؟ هل يحرم عليه ما كان يحرم عليه بالجنابة ستة أشياء, أو يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدث أصغر وهو أربعة أشياء؟ يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدث أصغر, لأن المحدث حدث أصغر فقط هو فعل ما يبيحه الغسل. صح, فعله بالتيمم. الآن أحدث حدثا أصغر فعليه الأربع فقط, وهي الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه أو مس المصحف وحمله بس. هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ نعم يقرأ القرآن بغير أن يمس المصحف. يجوز عن ظهر القلب غيبا يجوز. يتيمم يجمع بين النيتين صحيح, رفع الجناب حدث الأكبر وأصغر. لا لم يقل هو هذا, يرفع الحدث الأكبر فقط. إذا رفع الحدث الأكبر شامل الحدث الأصغر شامله. لا لا خلاص لكن هو قضيته الآن أنه كان جنوبا ولم يجد ماء فتيمم ثم بعد تيممه أحدث حدث أصغر ليس حدث أكبر, فيحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا أصغر هو أربعة أشياء. الذي يحرم على الجنوب ستة أشياء, هذه الأربعة التي مرت معنا أضف إليها دخول المسجد, دخول لبس في المسجد, الإقامة, وقراءة القرآن قيما. فهو يقول هكذا. يبقى إذن ولا تحرم القراءة, لا يحرم أن يقرأ القرآن غيبا, ولا اللبس في المسجد لا يحرم عليه اللبس, اللبس يعني الإقامة. أما المرور عابر سبيل يجوز. ثم برؤية الماء تحرم القراءة. برؤية الماء حينما سيرى الماء ما الذي حدث؟ سنرجع إلى حدثه الأول وهو ماذا؟ الجناب. يبقى أول ما سيرى الماء نقول الآن بطل عليك ما تفعله بهذا التيمم الذي رفعت به أو الذي أقمته مقام رفع الحدث استباحت به. وكل ما ثم برؤية الماء تحرم القراءة, وكل ما كان حراما حتى يغتسل ما لم يقترن بمانع إما شرعي كالعطش أو حسي كسبع أو عدو كما تقدم ونحو ذلك والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ بمجرد أن يرى هذا الشخص الماء ما الذي حدث؟ تيممه بطل. أخذنا هذا الكلام؟ تيممه بطل. طب لما التيمم بطل يبقى إذن كل شيء حرام على الجنب حرام عليه، ما لم يكن هناك مانع شرعي. مثل ماذا؟ مثل ماذا المانع الشرعي؟ عطش أو حيوان محترم، هذا مانع شرعي منعك الشارع، أو أنك ستستخدم هذا الماء في الطبخ ونحو ذلك تحتاج إلى الطعام أنت، مانع هذا. أو مانع حسي كسبع، أنا وجدت الماء رأيته لكن هناك سبع يحول بيني وبينه أو عدو، هذا مانع حسي. عدو مانع حسي؟ نعم، مانع يعني مانع حسي من حيث الحس، لكن نحن سنعتبر مانع حسي في هذه الحالة. أما هو نعم هذا هو مانع ذكرناه من الموانع الشرعية، لأن هذا مانع شرعي في الأصل. مانع شرعي في الأصل، لأن المانع الحسي قلنا فقدان الماء، هذا هو المانع الحسي. قال الآن وجدت الماء، فوجود الماء هنا إما أن يكون مرتبطا بشيء شرعي أو بشيء حسي يمنعك وجود مانع، وقلنا أن المانع أصولا في الأصول ما هو المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولازم من عدمه الوجود. لا خطأ، لا لا لا. المانع عكس السبب، ما يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود. ما يلزم من وجوده عدم العدم ويلزم من عدمه الوجود لذاته. يلزم من عدم وجود صح؟ نعم لذاته، لأن هذا هو المانع. حينما يقول لك مانع هذا معناه أنه إذا وجد هذا المانع، إذا وجد يمنع، يمنع الشيء، وإذا منع وجد، أو إذا لم يوجد أو إذا عدم يوجد. كما هو مسألة، وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب. الخابية هي القربة أو الإناء أو الوعاء الذي فيه ماء، تسمى خابية. خابية قربة فيها ماء، تعرفون القربة؟ في عاد في شوارع نعم مثلها كولدير، تعرفون الكولدير اللي يوضع في الشوارع هذا للماء للشرب؟ مسبلة. هذه تسمى خابية مسبلة للماء. ما معنى مسبلة؟ أي أنها سبيل، سبيل يعني فعلها صاحبها لوجه الله عز وجل، سبيل لله، كل من يمر بالطريق يشرب منها، هذه تسمى مسبلة. الآن أنا مسافر في صورة المسألة، وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب لا يجوز له أن يتوضأ منها. كلام عظيم جدا دقيق في منتهى الفقه. أنا إذا كنت في طريقي أو حتى ولو كنت في الحضر ووجدت الكولدير هذا صاحبه فعل هذا الكولدير بالماء، البراد بالماء هذا، لماذا صاحبه فعله؟ فعله للوضوء؟ لا ليشرب. يبقى إذن أنت حرام عليك أن تستعمله للوضوء. أنت وضعنا صح الوضوء، إن صح الوضوء لكنك أثمت، أثمت لأنك خالفت شرط المسبل. الآن هو قال أنا جعلتها يا رب لله عز وجل لمن مر بهذا الطريق وهو يحتاج إلى الشرب فيشرب، فأوجر على هذا. أنت جئت وتوضأت به وأسرفت في الماء، هذا مثل الصرف من الماء أيضا. نعم غصب، بس الغصب من فعل حرام هذا. إذن لا يجوز استعمال للوضوء. طب ماذا أفعل؟ أنا مسافر ولا يوجد ما عندي إلا هذا. أقول يتيمم، لا يجوز له أن يتوضأ منها ويتيمم، لأنها إنما توضع للشرب كذا ذكره المتولي. المتولي إمام كبير في المذهب، هو يسمى أبو سعد المتولي، كان له يعني براعة في الفقه والأصول، صنف كتابا مهما في الفقه اسمه تتمة الإبانة، لم يكمله، وصل فيه إلى الحدود تقريبا، لكنه كتاب عظيم النفع معتمد. ذكر أبو سعد في هذا الكتاب أنه لا يستعمل هذه الخبيب، لا يستعمل هذه الخبيب، يحرم عليه. ذكر المتولي أبو سعد المتولي في التتمة، تتمة الإبانة، والروياني، الروياني أبو هارون، هذا هو صاحب البحر، بحر بحر المذهب، خلاص بحر المذهب، هذا كتاب عظيم جدا في المذهب، صاحب البحر، الروياني، ونقله عن الأصحاب، نقل هذه المسألة عن الأصحاب، والله أعلم. لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى التيمم، خلاص، الذي ينبغي أن ننتبه إليه في التيمم أمور. الأمر الأول، القواعد التي بني عليها التيمم، الضابط التي بني عليها التيمم. أول ضابط مهم في باب التيمم هو أن التيمم طهارة ضرورة. الضابط الثاني أن التيمم طهارة ضعيفة. ثم ذكرنا المسائل التي بنى عليها المذهب، ومن أهمها أنه حينما يتيمم لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإنما يجمع بين الفرائض والنوافل كيف المشهد. فكل ما كان وسيلة، كل ما كان من وسائل العبادات يجوز لك أن تفعله بشيء محرم مع الإثم، لا يقول يجوز بقى، يصح، تصح العبادة لكن مع الإثم. فإذا توضأت من ماء مسروق أو ماء مغصوب أو صليت في أرض مغصوبة أو كل هذا يصح. عند الحنابلة فيه تفصيل، عند الحنابلة فيه تفصيل أنه إذا كان هذا مما لا بد منه، يعني إذا كان سيصلي في أرض مغصوبة لا يصح، لا تصح الصلاة، لكن إذا توضأ بالماء المغصوب يصح. يفرقون المقصد والوسائل.